الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على رسوله الكريم نبينا محمد وعلى آله وصحابته الطيبين الطاهرين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فنشرع إن شاء الله تعالى في ما كنا وقفنا عليه في كتاب جوهرة التوحيد منظومة ابن مشرف رحمه الله في العقيدة، ولعلنا نبدأ فيما يتعلق بتقسيم التوحيد هذه الليلة. بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، عبد لا يعبد ورسول لا يكذب بل يطاع ويتبع، ولا يعبد الله إلا بما شرع، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فأقول رحمه الله تعالى: باب في أنواع التوحيد. قال: واعلم بأن أضرب التوحيد قدر ثلاثة بلا مزيد. قدر. واعلم بأن أضرب التوحيد قدر ثلاثة بلا مزيد: توحيد رب الناس في الملك وفي صفاته وفي العبادة اقتفي. نعم. في هذين البيتين بين المصنف رحمه الله تعالى أقسام التوحيد إجمالا، ثم فصلها بعد ذلك في أبيات لاحقة، فبين أنها ثلاثة أضرب، يعني ثلاثة أقسام، وهي توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية وتوحيد الأسماء والصفات. وقبل أن نبدأ في بيان هذه الأقسام، أود أن أبين للإخوة أن هذا التقسيم تقسيم استقرائي وليس تقسيما اصطلاحيا، لأن التقسيمات الاصطلاحية قابلة للتعديل والتبديل. ومعنى التقسيم الاستقرائي أي إنه مفهوم، خلاص يكفي، أي إنه مفهوم من استقراء الكتاب والسنة وتأملهما وتدبرهما. فمن تدبر كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم أدرك هذا التقسيم، ولذلك فإنه تقسيم نصي بنصوص ثابت بالنصوص من الكتاب والسنة. وخذ على سبيل المثال سورة الفاتحة، فإذا تأملت قول الله تعالى: الحمد لله رب العالمين، وجدت ذلك دليلا على توحيد ماذا؟ الربوبية. وإذا تأملت قول الله تعالى: الرحمن الرحيم، وجدت ذلك على توحيد الأسماء والصفات، وجدت ذلك دليلا على توحيد الأسماء والصفات. وإذا تأملت قول الله تعالى: إياك نعبد وإياك نستعين، استطعت أن تفهم بذلك توحيد العبادة والألوهية والعبودية. إذن هي نصوص شرعية دلت على ذلك. وعندما أوضح ذلك، إنما أنبه إلى أمر خطير، وهو إنكار البعض هذا التقسيم، وهم فئات: منهم القبوريون، عباد القبور الذين لا يعترفون إلا بتوحيد الربوبية فقط، ويشركون مع الله إلها غيره، فيذبحون لغير الله وينذرون لغير الله ويصلون لغير الله ويسجدون لغير الله، وإن ادعوا لا إله إلا الله، وإن ادعوا أنهم من أهل لا إله إلا الله، كما أنبه بذلك على من أنكر والرد على من أنكر، أنبه بذلك على الرد على من أنكر توحيد الأسماء والصفات أو أولها أو عطلها أو نفاها أو أول بعضها وأثبت البعض الآخر. فالأولى كفرت بتوحيد الألوهية، والثانية كفرت بتوحيد الأسماء والصفات على تفاوت بينهم، منهم من يصل معتقده إلى حد الكفر بالنسبة للأسماء والصفات، ومنهم من هو دون ذلك هم من المبتدعة، على ما سيأتي تفصيله إن شاء الله تبارك وتعالى. وفي هذا العصر ظهر بعض المنكرين من الذين يريدون أن يجمعوا الناس على اختلاف عقائدهم ولو كانوا من عباد القبور، فأنكروا تقسيم التوحيد، بل وزعم أحدهم أن هذا تقسيم يشبه تثليث النصارى والعياذ بالله، القائلين بالأب والابن وروح القدس، ويعلم الله أنه يعلم أنه كاذب في هذا، هو لا يجهل ذلك، ويعلم أنه لا علاقة بهذا التقسيم بتثليث من؟ النصارى. لكن العناد والجحود والتنكر لعقيدة التوحيد يصم ويعمي عن سماع الحق، وإلا فهو يعلم أن هذا التقسيم تقسيم استقرائي، ثم إن هذه الأنواع لا ينفك أحدها عن الآخر بل هي متلازمة. فإذا قد رد على هذا الفكر الطاغوتي أخونا فضيلة الشيخ الدكتور عبد الرزاق البدر حفظه الله في كتابه القول السديد في الرد على من أنكر قسمة التوحيد، تقسيم التوحيد، ورد على ذلك البغي الباغي رد على ذلك المعتدي الذي زعم أن هذا التقسيم هو لون من تقسيم النصارى، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. ثم أثبت أن هذا التقسيم ثابت من العصور قرون الأولى، ونقل ما يدل لذلك عن عدد جمع من الأئمة من أمثال محمد بن حسن الشيباني تلميذ الإمام أبي حنيفة رحمهم الله، ومن أمثال ابن بطة والطبري والبغوي في شرح السنة، وشيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم شيخ محمد عبد الوهاب والبغوي في تفسيره، وإشارات كثيرة في أو نصوص كثيرة في كتب التفسير تدل على ذلك، بل القرآن يدل مباشرة على ذلك. انظر مثلا إلى قول الله تعالى رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا، آية واحدة رب السماوات والأرض وما بينهما توحيد ماذا؟ الربوبية. فاعبده واصطبر لعبادته توحيد العبادة والألوهية. هل تعلم له سمية توحيد ماذا؟ توحيد الأسماء والصفات. فالمسلم يجب أن يكون متنبها لمثل هذه يعني الترهات التي تخدش في عقيدة أهل السنة والجماعة أو تتنكر لها أو نحو ذلك. ولذلك المصنف رحمه الله تعالى أوجز ثم فصل في هذا الباب. فمثلا قوله اقرأ البيت الأول واعلم بأن أضرب التوحيد قدر ثلاثة، أضرب يعني أقسام، أضرب التوحيد يعني أقسامه ثلاثة بلا مزيد بلا مزيد، ليست هناك زيادة. طيب لو قال قائل أليس هناك ما يطلقون عليه الآن توحيد الحاكمية؟ هذا من جهلهم. الحاكمية لها جانب متعلق بتوحيد الربوبية وجانب آخر متعلق بتوحيد الألوهية، ولذلك يقول الله تعالى ألا له ماذا؟ الحكم والأمر، والأمر هو أسرع الحاسبين. وقال تعالى إن الحكم إلا لله أمر أن لا تعبدوا إلا إياه، هنا ربطه بماذا؟ بالعبادة. وفي قولها فحكم الجاهلية يبغون ربطه بتوحيد الألوهية، وقوله ومن أحسن من الله حكما يشمل الألوهية والربوبية بل والأسماء والصفات. فعلينا أن نعي مثل هذا حتى لا تنطلي مثل هذه الترهات على بعض مرضى القلوب وبعض الناس الذين لا يعرفون حقيقة التوحيد أو لا يعرفون منه إلا جزءا واحدا وهو توحيد الربوبية. وهذا كانت تقر به كفار قريش ومن تقدمه من المشركين، إلا أن ذلك لم يدلهم لم يدخلهم في ماذا؟ في الإسلام. ثم قال توحيد رب الناس في الملك وفي صفاته وفي العبادة اختفي. الأول توحيد رب الناس أي إفراده في ربوبيته وأنه الخالق الرازق المالك المتصرف، مالك كل شيء كل شيء، رب كل شيء ومليكه ومليكه. وفي ماذا؟ صفاته. صفاته أيضا يفردونه بالصفات العلى والأسماء الحسنى. وفي عبادته ومعنى اقتفي أي اتبع اتبع طريق المؤمنين، اتبع سبيل من أناب إلي، اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون. اتبعوا اقتفي أي اتبع سبيل المؤمنين. ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ثم ونصله جهنم وساءت مصيرا. ثم بدأ يفصل. تفضل. فالأول اعتقاد كون الملك لله وحده بغير شرك. الأول ما هو الأول؟ توحيد الربوبية، اعتقاد أن الله هو صاحب الملك بلا شرك، فإنه وحده المالك المتصرف في الملك، لا يشاركه في ملكه ملك مقرب ولا نبي مرسل، تبارك الذي بيده الملك، سبح لله ما في السماوات وما في الأرض له الملك وله الحمد، قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. فالله تعالى هو الذي بيده الملك، ولذلك يقف يوم ينادي يوم القيامة عباده بعد أن لا يبقى على وجه الأرض أحدا، لمن الملك اليوم؟ فلم يكن هناك من مجيب فيجيب نفسه، لله الواحد القهار. فهو مالك كل شيء ورب كل شيء ومدبر كل شيء. قال الله تعالى الحمد لله رب العالمين، وقال تبارك وتعالى إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش، إلى أن قال ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. وقال تعالى رب السماوات والأرض وما بينهما. ونحو ذلك من الآيات الكثيرة. ومن أراد الاستقصاء تقريبا الذي أتى على جميع على أغلب الآيات الواردة في توحيد الربوبية فليرجع إلى كتاب معارج القبول شرح سلم الوصول للشيخ حافظ الحكم رحمه الله، فقد ذكر عشرات الآيات في هذا الباب وسائر كتب التوحيد، لكن من ناحية التفصيل وكثرة الآيات التي أوردت لا أعلم أحدا أورد واستقصى مثل ما استقصى الشيخ حافظ في هذا الباب. هذا النوع من التوحيد أكثر المشركين يقرون به ولا يجحدونه، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض لا يقولن الله، ولئن سألتهم من خلقهم لا يقولن الله. لكن هل هذا الإقرار ينفعهم؟ لم ينفعهم. لماذا لم ينفعهم؟ لأنهم كفروا بلازمه وهو توحيد العبادة. ولذلك نجد أن الله عز وجل ربط بينهما في أول سورة البقرة في قوله تعالى يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. فإذن لا ينفعهم هذا، هذا الإقرار لا يدخلهم في الإسلام، لأن من آمن بالله ربا وملكا ومتصرفا لزمه ماذا؟ أن يؤمن به ماذا؟ معبودا وإلها متفردا مستحقا لكامل العبودية والألوهية، لا يشاركه في ذلك أحد من خلقه. قل إنما أدعو ربي ولا أشرك به أحدا، قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا، قل إني لن يجيرني من الله أحد ولن أجد من دونه ملتحدا. فلا قيمة لهذا الإقرار إذا لم يكن صاحبه مفردا ربه بالعبادة. وكذلك لا ينفع ذلك إذا جحد أسماء الله وصفاته، كما قال تعالى وهم يكفرون بالرحمن، وكما قال تعالى قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى. فيجب علينا الوقوف عند هذه النصوص والاكتفاء بها وعدم يعني تأويلها بأي حال من الأحوال. نعم. بغير الشرك، بغير الشرك لا يشركه في ملكه أحد، وهذا قل من أنكره كما قلت، اللهم إلا فرعون والدهرية. أما فرعون فإنه جحد وهو يعلم الحق، كما قال الله تبارك وتعالى وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم، وقال تعالى لقد علمت ماذا؟ ما أنزل هؤلاء، ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر. هو يعلم، حتى عندما قال ما علمت لكم من إله غيري يعرف أنه يكذب، كما قال الله حكم حكى الله عنه، هو يعرف كذب نفسه. وكذلك الدهريون والطبائعيون في أنفسهم يقرون أن لهذا الكون خالقا يدبره، فلما أدركه الغرق قال آمنت أنه لا إله، وهذا فرعون يعترف عندما غرق، فلما أدركه الغرق قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل، يعني الله سبحانه وتعالى. فهو يعرف، حتى عندما قال يا هامان بن صرح لعلي أبلغ الأسباب، فيه ما يشير إلى أنه يعرف أن ثم تربا لا يدانى ولا يبارى، وهو كان يروم على حد زعمه الوصول إليه. فإذا وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم. وكذلك الدهرية والذين قالوا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر، هم في قرار، والفلاسفة ومن شاكلهم هم في قرارة أنفسهم يعتقدون أن الله رب كل شيء ومليك، لكن أبوا أن يعترفوا بذلك. الشيوعيون الملاحدة يدركون أن لهذا الكون مدبرا ومتصرفا فيه، لكنهم يجحدون مع أن عندهم بعض الحقائق العلمية التجريبية تثبت لهم ذلك، ولكن وما أنت بهادي العمي عن ضلالتهم إذا ولوا مدبرين. نعم. ثم قال والثاني وأنه رب جميع الخلق موجدهم مولي جميع الرزق، يعني أنه تبارك وتعالى رب لجميع المخلوقين الذي رباهم بنعمته، وأنه المتكفل بأرزاقهم، وفي السماء رزقكم وما توعدون، قل من يرزقكم من السماء إن أمسك رزق، قل من يرزقكم من السماوات والأرض قل الله، قل السماوات والأرض قل الله، قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين وهو خير الرازقين، إلى غير ذلك من الآيات. فالخلق والرزق بيد الله تبارك وتعالى، لا راد لقضائه ولا معقب لحكمه، يغني من يشاء فضلا ويفقر من يشاء عدلا، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. ولذلك هم شاءوا أما أبوا يدركون أن لهذا الكون ربا يتصرف فيه ويحكمه ويتقنه سبحانه وتعالى. نعم تفضل. والثاني أن يوحد الله على أسمائه وفي صفاته العلى. الثاني أن يوحد الله تعالى بماذا؟ بأسمائه وصفاته، لأنه مرتبط بتوحيد الربوبية، ولذلك يسميه بعض أهل العلم توحيد في المعرفة والإثبات، يشمل توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات. فالإيمان بذلك أمر متحتم، ولا يجوز بحال من الأحوال، بل يحرم جحد شيء من الأسماء والصفات التي وصف الله بها نفسه أو وصفها بها رسوله صلى الله عليه وسلم وصفه بها رسوله صلى الله عليه وسلم من الأسماء الحسنى والصفات العلى، فيجب إثبات ما أثبت الله لنفسه وما أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم من الأسماء الحسنى والصفات العلى إثباتا بلا تشبيه ونفيا بلا تعطيل، ونفيا بلا تعطيل. وعقيدة أهل السنة والجماعة في هذا الباب الإيمان بكل ما وصف الله به نفسه أو وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم في سنته، على ما يليق بجلاله وعظمته سبحانه وتعالى من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تأويل ولا تشبيه ولا تمثيل، على حد قول الله سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. والصفات بل والأسماء تثبت بعدة طرق، أولا نبدأ بالصفات. أولا التصريح بلفظ الصفة كالقوة والعظمة والبطش والجبروت وما إلى ذلك. قال الله تعالى: إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. كذلك اليد والقدرة، كما قال الله عز وجل: تبارك الذي بيده الملك. وكما قال تعالى: إن بطش ربك لشديد. وإما أن يدل الاسم على الصفة فنشتق من العليم صفة العلم، ومن الرحيم صفة الرحمة، ومن القوي صفة القوة. أو تأتي أفعال وأسماء تدل على الصفات، على اتصاف الله بها، كما قال الله تعالى: وجاء ربك والملك صفا صفا. وكما قال تبارك وتعالى: والعمل الصالح يرفعه. وكما قال تبارك وتعالى: والآيات في هذا الباب كثيرة. وقد يكون بما يدل عليه أو تدل عليه بعض ما أخبر الله به أو أخبر به رسوله صلى الله عليه وسلم مما لا مجال للاجتهاد فيه. كما قال الله تعالى: يضحك، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يضحك الله لرجلين يقتل أحدهما الآخر كلاهما يدخلان الجنة. وقوله صلى الله عليه وسلم: الله أفرح بتوبة أحدكم، بتوبة عبده، من أحدكم ضل راحلته، من أحدكم ضل أضل راحلته في فلاة، في فلاة، ثم لما يأس منها نام تحت شجرة مستسلما لقضاء الله، فإذا به عندما يقوم يجدها ترعى عند رأسه، فيقول: اللهم أنت عبدي وأنا ربك، أخطأ من شدة الفرح. فهذه دلالات، الدلالة على إثبات الصفات. وأما الأسماء فإنها كالصفات توقيفية، لا يسمى الله إلا بما سمى به نفسه أو سماه به رسوله صلى الله عليه وسلم. كما وصف نفسه بالغفور والرحيم والحليم والقوي والعزيز والحكيم والحليم والكبير والقدير إلى غير ذلك من الأسماء. وقد يجمع بين بعضها وقد يفردها أحيانا، فيجب علينا نحن أن نؤمن بذلك كله، وأن نثبت لله ما أثبته لنفسه من الأسماء الحسنى والصفات العلى. نعم. وفيه؟ نعم. والثاني أن يوحد الله على أسمائه وفي صفاته العلى وكل ما به تعالى وصفا لنفسه على لسان المصطفى، فإن وصفه به جل لازم، والحكم في أسمائه كذا التزم. كذا التزم. يعني في هذه الأبيات الثلاثة تلخيص لما ذكرته لكم من أن كل ما أخبر الله به في كتابه من الأسماء والصفات أو أخبر به رسوله صلى الله عليه وسلم في سنته وهو المصطفى صلى الله عليه وسلم يجب الإيمان به حقيقة على الوجه الذي يليق بجلال الله وعظمته. كل ما وصف ما نفسه وصف فعليك الإيمان به وعليك أن تلتزم بالإيمان بذلك التزاما حقيقيا بإثبات الأسماء والصفات وإثبات معانيهما اللائقة بجلال الله وعظمته وإثبات آثارهما وثمرات الإيمان بهما. كل ذلك يجب أن يلتزم به كل مسلم حتى يعبد الله على بصيرة، وهو بهذا يطبق ما ثبت في القرآن في الكتاب والسنة من الأسماء الحسنى والصفات العلى، وهذا دليل على أن الأسماء والصفات توقيفية لا مجال فيهما للرأي والاجتهاد. أعد الأبيات الثلاثة. والثاني أن يوحد الله على أسمائه وفي صفاته العلى، يعني يثبت ما أثبت الله لنفسه من الأسماء الحسنى والصفات العلى على الضوابط التي تقدم بيانها. وكل ما به تعالى وصف لنفسه على لسان المصطفى، يعني سواء ما وصف به نفسه أو ما وصفه به رسوله المصطفى صلى الله عليه وسلم يجب الإيمان به. نعم. فإن وصفه به جل لزم والحكم في أسمائه كذا التزم، يعني كل ما وصف الله به نفسه جل وعلا لزم الإيمان به ووجب عليك الالتزام به يا عبد الله، التزم، وهذا أمر صريح. وقد صدق رحمه الله، فإن الإيمان بالأسماء والصفات أمر واجب، حيث إن الذي أخبر بأن له أسماء وصفات تليقان بجلاله وعظمته هو الله سبحانه وتعالى، فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. فالواجب علينا أن نجتهد في ذلك كل الاجتهاد حتى بإثبات ما أثبت الله لنفسه وإثبات ما أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم، وذلك وفق الخطوات الآتية. الخطوة الأولى إثبات كل ما أثبت الله لنفسه أو أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم من الأسماء والصفات في الكتاب والسنة. والأمر الثاني الإيمان بمعانيها، وأن لها معاني يجب التسليم لها والإذعان لها. والثالث الإيمان بأن تلك المعاني هي اللائقة بجلال الله وعظمته، يعني إثباتها على وجه يليق بجلال الله وعظمته. يؤكده الأمر الرابع وهو الإيمان بأنها لا تشبه صفات المخلوقين، وإن وجد اشتراك لفظي في بعض الأحيان إلا أن الأمر يختلف، فإن أضيفت تلك الصفة المشتركة إلى الله عز وجل كانت لائقة به على الوجه الذي يليق بجلاله، وإن أضيفت المخلوق كانت لائقة به على محدوديته ومخلوقيته. والأمر الخامس قطع الطمع عن إدراك الكيفية، قطع الطمع عن إدراك الكيفية، يعني لا نكيف شيئا من أسماء الله وصفاته، أي لا نقول إنها على شكل كذا وكذا. كما قال الله تعالى: هل تعلم له سميا؟ ولذلك قال السلف في باب الصفات: أمروها كما جاءت بلا كيف، كيف قطع الطمع عن إدراك ماذا؟ الكيفية. لا نقول ينزل على شكل كذا وكذا، ولا يقدر على شكل كذا وكذا، ولا يبصر ويرى على شكل كذا وكذا، بل ينزل كما يليق بجلاله وعظمته، واستوى على عرشه كما يليق بجلاله وعظمته، ويجيء يوم القيامة للفصل بين الخلائق على ما يليق بجلاله وعظمته. لا نكيف. والأمر السادس: عدم التعطيل، أي لا ننفي شيئا من الأسماء والصفات، كما فعلت الجهمية القديمة، فإنهم قد نفوا جميع أسماء الله وصفاته. والأمر السابع: عدم التحريف والتأويل، وهو صرف اللفظ عن ظاهره اللائق بجلال الله إلى معان أخرى، كما فعلت المعتزلة ومن جاء بعدهم من المتكلمين. والثامن: عدم التشبيه والتمثيل، فكما أن له ذات لا تشبه الذوات، كما أن له ذاتا لا تشبه الذوات، كذلك له صفات لا تشبه ماذا؟ الصفات. طبقوا هذه القاعدة على أي صفة، ولنأخذ مثلا صفة اليد. قال الله عز وجل: يد الله فوق أيديهم، وقال تعالى: بل يداه مبسوطتان، وقال تعالى: لما خلقت بيدي. أثبتها على الوجه اللائق بجلاله وعظمته، آمن بأن لها معان حقيقية، وأنهما يدان تليقان بجلاله وعظمته. لا تكيف هاتين اليدين، لا تشبههما بأيدي المخلوقين، لا تنفيهما ولا تعطلهما، بل آمن بهما على الوجه الذي يليق بجلال الله وعظمته. لا تحرف ولا تؤول، لا تعطل ولا تؤول ولا تشبه ولا تمثل ولا تحرف ولا تكيف. ستة أمور ممنوعة: التعطيل، التحريف، التأويل، التكييف، التشبيه، التمثيل، كلها منفية عن الله سبحانه وتعالى. فلتدرك ذلك يا عبد الله. وقد انقسم الناس إجمالا في هذا الباب إلى أربعة أقسام. القسم الأول: أهل السنة والجماعة، وهم الذين أثبتوا الأسماء والصفات بالضوابط التي ذكرناها: ليس كمثل شيء وهو السميع البصير. والقسم الثاني: الجهمية، نفوا جميع الأسماء والصفات وجعلوها مجازات أو مسميات لبعض مخلوقاته، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا، وهو لا يكفر بإجماع المسلمين. والقسم الثالث: المعتزلة، وهم قد أثبتوا الأسماء بلا معنى، وأولوا وأنكروا ماذا؟ الصفات. والقسم الرابع هم الأشاعرة والماتريدية، وقبلهم الكلابية، وهؤلاء أثبتوا البعض وأولوا البعض الآخر. والقسم الخامس قلنا صحيح أنهم خمسة، هم الرافضة ومن وافقهم من المشبهة الذين شبهوا الله عز وجل، شبهوا صفات الله بصفات خلقه، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. نعم تسلح أحسن الله إليك. طيب وقفنا على أي بيت؟ نعم تفصيل، فمن صفاته البقاء والقدم. طيب هذا يتطلب وقفات البقاء والقدم. نعم أحسن الله إليكم في الدنيا والآخرة، وغفر الله لنا ولكم وللسامعين وللمسلمين أجمعين. سائل كريم يقول أحسن الله إليكم، يذكر بأنه اعتنق الإسلام بعدما تزوج امرأة وهي حامل، الأخ حض على ذكر سؤاله. نعم. قال ولم يتبين له تحريم ذلك، ثم ذكر أنها بعد ذلك أسلمت، وبعد سنتين الآن مضى عليهما، ماذا يجب عليهما؟ تزوجها وهي حامل. نعم. ثم استمر على ذلك. هذا العقد باطل حتى ولو كانت من أهل الكتاب، والآن قد وضعت الحمل فعليها أن يفارقها وتعتد من وطئه بثلاث حيضات، ثم يخطبها خطبة جديدة ويتزوجها بعد ذلك إن كانت امرأة صالحة. أما هو الآن يعيش معها بالحرام لأن النكاح فاسد أصلا، يعني العقد فاسد، من عقد عليه وهي حامل فالعقد فاسد، حتى ولو كان الماء ماءه في أصح أقوال أهل العلم، لأن هي قد وضعت الحمل، بقي أن تعتد منه من وطئه لها بهذه الشبهة فتعتد بثلاث حيضات، ثم يخطبها من جديد ويتزوجها إن كانت امرأة صالحة، أما الآن فيها لا فهي لا تحل له. نعم صلى الله عليكم. الثاني يذكر شبيه بهذا السؤال، يذكر بأن من عادتهم إذا خطب الرجل خطبة رسمية أن, أن, أن له الحق أن يدخل على المرأة حتى قبل العقد، يقول وهذه من عادتهم في بلد إسلامي. نعم. ما هذه من عادات الجاهلية، قبل العقد لا يجوز لك أن تخلو بها ولا أن تكلمها إلا بحضور أهلها عند النظر، عند النظر الشرعية يمكن أن تسألها عن أمر تريده أو تريد أن تكون مواصفات معينة بحضور أهلها وبدون يعني تفسخ، تكشف ما يبدو كشفه غالبا كالوجه والكفين والقدمين، وهذا إذا كنت عازما على خطبتها تنظر إليها النظرة الشرعية ثم بعد ذلك تبتعد تماما، ولا يجوز لك أن تقربها ولا أن تخلو بها حتى يتم العقد، فإذا تم العقد فهي زوجتك. أما ما يفعله أولئك المتشبهين بالكفار من أنه يخلو بها ويذهب معها إلى السوق ويتمشون ويجلسون في الكازينوهات وفي المقاهي، فهذا من التشبه بالنصارى بالكفار الأوروبيين وغيرهم، ومن تشبه بقوم فهو منهم، يحرم عليك يا عبد الله أن تفعل ذلك، وحذر أهلك وأقاربك من هذه العادات، عادات الكفار من الدخول على المرأة المخطوبة قبل العقد، وقد يحصل من المفاسد ما الله به عليم، علما بأنها لم تحل لك بعد، لا يحل لك إلا العقد الشرعي عقد النكاح بأركانه وشروطه المعتبرة، فيجب التوبة من هذا العمل إن كنت قد وقعت فيه، وأن تبتعد عنه حتى يتم العقد. إن كانت امرأة صالحة اجتهد في خطبتها، فإذا عقدوا لك بعد ذلك تدخل بها كما تريد. نعم. أحسن الله إليكم. يقول: ذكرتم في درس ماضي أن زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم مرة واحدة، يقول: فذكر له بعض الإخوة أن هذا من الجفاء للنبي صلى الله عليه وسلم. بل من الجفاء مخالفة سنته، وهو القائل عليه الصلاة والسلام: لا تجعلوا قبري عيدا ولا بيوتكم قبورا، أي لا تترددوا على القبر. وهذا نهي صريح فهمه الصحابة والتابعون وأتباعهم وطبقوه، فلم يكونوا يترددون على القبر. وإني لا أسأل سؤالا: من هم أحرص الناس على الخير؟ أهم الصحابة والتابعون أم نحن في هذا العصر؟ لا شك أن الصحابة والتابعين هم الذين يعني حريصون على اتباع السنة واتباع هدي النبي صلى الله عليه وسلم. وهو عندما قال: لا تجعلوا قبري عيدا، ينهى عن تكرار عن التردد على القبر. فأيهما نتبع يا عبد الله؟ قول هؤلاء الغلاة القائلين بأن هذا جفاء، أم قول النبي صلى الله عليه وسلم القائل: لا تجعلوا قبري عيدا ولا بيوتكم قبورا؟ أيهما يجب أن تتبعه؟ ها؟ النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك كما قلت لكم قبل يومين، الإمام زين العابدين علي بن الحسين ابن علي بن أبي طالب رضي الله عنهم يعني أنكر على من جاء من بيت المقدس قاصدا القبر، فقال له: ارجع، فما أنت ومن في الأندلس إلا سواء. واستدل بقول النبي صلى الله عليه وسلم: صلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيثما كنتم. فعلينا أن نحذر من هذا الغلو الذي أحدثه المحدثون وابتدعه المبتدعون وروجه أكلة أموال الناس بالباطل. فانتبه يا عبد الله واجتهد في اتباع السنة فإنه طريق الجنة. والله الجفاء في مخالفة أمره صلى الله عليه وسلم، هذا هو الجفاء، كما قال الله عز وجل: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. فالجفاء في مخالفة أمره واتباع البدع والمحدثات، ليس الحب في الغلو والإطراء والتجاوز. ولذلك حذر النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك بقوله: لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، فإنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. ويقول صلى الله عليه وسلم: إياكم الغلو، إياكم الغلو، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو. ويقول صلى الله عليه وسلم: هلك المتنطعون. والله عز وجل يقول: يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم. فاجتهد يا رعاك الله في تطبيق السنة، وإياك أن يضحك عليك الرعاع وأكلة أموال الناس بالباطل والدجاجلة في قلب هذه الحقائق. نعم. يذكر يريد نصيحة من شيخي، هل له أن يشتغل بمزور قبر النبي صلى الله عليه وسلم ويذكر أن له مردودا طيبا؟ لا يحتاج من أراد أن يسلم على النبي صلى الله عليه وسلم إلى مزور ولا إلى مطوف، يكفيه أن يسلم وينصرف. أما اتخاذ مزور أو مطوف فإن هذا من أكل أموال الناس بالباطل. اللهم إن كان فقط شخص يدله على المكان، أما هو يكفيه أن يسلم: السلام عليك يا رسول الله ورحمة الله وبركاته، نشهد أنك قد بلغت وأديت ونصحت، ثم تنصرف. أما أن يجتمع مجموعة وواحد يلقنهم ألفاظا ما أنزل الله بها من سلطان فلا شك أن هذا خلاف السنة، بل هو من البدع المحدثة. فانتبه واحذر يا عبد الله. وحتى في مكة أحسن الله، وحتى في مكة لا نحتاج إلى مطوف يصيح ويشوش على المسلمين ويرفعون أصواتهم ويعني يشوشون على المسلمين في دعائهم فلا يستطيعون الدعاء ولا تلاوة القرآن ولا الخضوع والخشوع في الطواف. أنا أرى أن اتخاذ مطوفين ومزورين من البدع التي أحدثها الناس من أكلة أموال الناس بالباطل. وقد قال الله، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم، وقد قال الله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وقال صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. يقول صلى الله عليه وسلم: إن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ويقول صلى الله عليه وسلم: ويقول صلى الله عليه وسلم: إن الله حجب التوبة عن كل صاحب بدعة حتى يدع بدعته. فاحذر من هذه البدع يا عبد الله، وأقبل على السنة فإنه طريق الجنة. نعم. يذكر أن في بلدهم يكثر الحلف بالطلاق. نعم، يكثر الحلف بالطلاق وبعبارة وحق الله، هل يشرع هذا الكلام؟ أما وحق الله فنعم، يعني الله من أسمائه الحق ومن صفاته أنه الحق فلا بأس. وحق الله أي العبادة. ها؟ وحق الله يقول أي العبادة، يعني العبادة. أي لا ما يجوز حق الله، وأن معلوم أن حق الله هو العبادة. لا، إذا قصد هذا فلا يجوز. أما إذا قصد أن من أسماء الله الحق فيقسم به فلا حرج، لكن إذا قصد العبادة لا يجوز القسم بالعبادة. العبادة هل يجوز أن تقول والصلاة ها والصيام والحج والزكاة والذبح والنذر تقسم بذلك؟ لا يجوز. فإذا قصدت العبادة فهذا لا يجوز. أما إذا قصدت حق الله عز وجل اسم الله الحق اسم الله الحق. نعم، اسم الله الحق، أنت الحق وعدك حق توكل. فإذا وهو الحق المبين، فإذا قصد اسم من أسماء الله فلا بأس. وأما إذا أقسم به على أنه يعني العبادة فلا يصح بحال من الأحوال. وأما تلك العادات الجاهلية السيئة وهي الحلف بالطلاق، هذا من البدع التي جعلت حتى العلماء في حيرة من الوقوع وعدمه. والصحيح أنه يقع: ثلاث جدهن جد وهزلهن جد، الطلاق والنكاح والرجعة، وفي رواية والعتاق. فلا يجوز أخي المسلم بحال من الأحوال أن تحلف بالطلاق. ومعنى ذلك عندما تحلف بالطلاق أنك تعظم الطلاق أكثر من تعظيمك لله، سبحانه وتعالى. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. أما أن تحلف بالطلاق تقول عليه الطلاق، بعضهم لو على أمر سفاهة قل عليه الطلاق. فلا يجوز بحال من الأحوال الحلف بالطلاق، وإذا حلف وقع إن حنث، هذا هو الصحيح الذي عليه الجمهور. فلا ينبغي لك، يجب أن تتوب من هذه العادات توبة نصوحة، وأن لا نعلق أمورنا بالطلاق ولا بغيره. نعم. أحسن الله إليكم. يقول سائل كريم: أنا مسافر جئت من بلاد بعيدة، وجئت هنا لأداء العمرة. يذكر أنه أتى لمكة، ابتدأ بمكة فاعتمر ثم رجع إلى المدينة. يقول: عند رجوعه إلى مكة فهل يجوز له أن يؤدي عمرة أخرى؟ نعم، يحرم بعمرة أخرى يعني إذا أراد، وهو صحيح أنه يحرم بعمرة أخرى، يدخل ما دام قاصد حج أو عمرة فعليها أن يحرم إما بالحج أو بعمرة أخرى، لا يتجاوز ميقات المدينة بدون إحرام، سواء أحرم بحج أو أحرم بعمرة أخرى وعليه الهدي. نعم. لأنه متمتع. لأنه متمتع، نعم، عليه الهدي. وتكرار العمرة يعني كونه اعتمر أكثر مرتين لا يلزمه بهدي آخر، بل هو هدي واحد يكفي لمتعته. نعم. يقول يذكر بأنه تناقش مع بعض إخوانه. نعم. يقول بعضهم يقول الأفضل أن نجلس في الروضة ونزاحم على الخير، وبعضهم يقول الصفوف الأول. يقول ثم يذكر بأنه قال الأفضل أن نحضر مجالس العلم بين الصلاتين. نعم. الراجح في اختيارات هذه؟ لعل الراجح هو الآن حضور دروس العلم، ولكن عندما تريد أن تصلي فالأفضل هو الصف الأول بالنسبة للرجال، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها، ولم يقل ولم يذكر الروضة. وأما يعني كونك تحضر لطلب العلم فهذا واجب، والنبي صلى الله عليه وسلم وصف الذي يأتي لهذا المسجد لا يريد إلا العلم فهو كالمجاهد في سبيل الله. فأنت إذا حضرت حلق العلم وأفدت ونويت التعلم والتفقه في دين الله عز وجل فأنت بهذا كالمجاهد في سبيل الله. وأما في غير أوقات طلب العلم فالصف الأول أفضل بالنسبة للفريضة. وأما النافلة فسواء صليت في الروضة أو في غيرها فالأمر جائز إن شاء الله. أحسن الله إليكم. بعض الإخوة جزاه الله خير يأتي بالمعضلات في بلده ويحسن الظن بمشايخنا. نعم. نعم. على كل أحسن الله إليكم، لمن لم يسمع سؤاله له أن يسأل شيخنا بعد الدرس. يقول يذكر بأنه أو يعرف أحدهم تزوج امرأة ثم بان بأنها حاملا وادعت أنه من جني متلبس بها، هل تعذر في هذا الادعاء؟ أبدا، هذا كذب ودجل وسفه، فهي زنت وتريد أن تغطي هذا المنكر بدعوى أنه هجم عليها جني فزنا بها، هذا غير صحيح، وهذا يفعله الزواني والزانيات، يريدون أن يغطوا، ولا يجوز تصديق مثل هذه الترهات. وأجيب المؤذن ثم نكمل إن شاء الله تعالى. أعود فأقول: دعوى أن المرأة أن هناك جنيا يزني بها لتستر جريمتها هذه دعوى فاسدة، لا يجوز تصديقها ولا يعني الاستماع لها، بل يجب أن يقام عليها الحد إن كانت في بلاد تقيم الحدود، وهذه دعوة باطلة، ولا يجوز أن يعني تصدق بحال من الأحوال. قضية التلبس لا شك أنها حق، وأنه قد يتلبس بالمخلوق ويلقي على فمه ما يلقي ويعني يؤذيه، وخير ما يعالج به الرقية الشرعية. أما ما يدعيه البعض من أنه يعالج بجني آخر يستمع يحضره معه فيخرج به الجني الذي تلبس بهذا الرجل أو تلك المرأة، هذا أيضا من الدجل والكذب. والتعلق بالذئب وبجلد الذئب كذلك، هذا كله من الدجل. فالواجب على المسلمين أن يبتعدوا عن هذه الخرافات والدعاوى الباطلة. نعم. صلى الله عليكم. يذكر بأنه مسافر لمكة غدا إن شاء الله للعمرة ومعه صغار، أحدهم يقول له حفاظة إن صح التعبير. نعم. يلبس حفاظة واقي. نعم. نعم واقي. يقول هل له أن يطوف به حاملا له؟ نعم. وهل عليه فدية؟ ما ليست عليه فدية. الطفل إن أردت أن تحرم عنه فجرده من المخيط، لكن لا يلزمك الإحرام عنه، هذا إن أردت. وحتى وإن كان لابسا لهذا الواقي لا حرج عليك إن شاء الله، تطوف به وتسعى به معك لا حرج إن شاء الله. نعم. يذكر بأنه جاء للحج بمال مختلط، يذكر بأن ماله مختلط وجاء للحج، يعني ما حكم حجه وعمرته؟ يحاول أن يكون الذي يحج به من المال الحلال ويتخلص من الباقي بإنفاقه بنية التخلص، ويحاول أن يكون ما يعني يحج به مما أحل الله ويبتعد عن الحرام. نعم. أداء العمرة عن الغير كالوالدين مثلا هل يشرع؟ أداء العمرة عن الغير كالوالدين يشترط له أولا أن تكون قد أديت العمرة عن نفسك، فلا تعتبر ولا تحج عن غيرك وأنت لم تؤدي الفرض عن نفسك. والأمر الثاني أن يكون من تريد أن تعتمر عنه متوفى أو مقعدا على سريره لا يثبت على الراحلة ولا يستطيع السفر. أما لو كان عاجزا ماديا فهذا لا يعتمر عنه ما دام قادرا جسديا، بل هو معذور ما دام لا يملك ما يحج أو يعتمر به، وما دام لم يجد ما يؤمن قوت عياله حتى عودته فإنه معذور. يقول الله عز وجل: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. فالحج مبني على الاستطاعة، والاستطاعة وجود ما تحج به أو تعتمر، ووجود ما تؤمن به ذريتك ومن تلزمك نفقته حتى تعود، هذه الشروط. أما القادر جسديا لكن غير قادر ماديا فهذا لا يعتمر عنه. إن أردت أن تساعده فأعطه ما يحج به وقل له حج بهذا المال فلا بأس إن شاء الله تعالى. نعم. يذكر بأنه في بلد إسلامي لكن يقول من كثرة المضايقات هل له أن يهاجر إلى بلد آخر، يعني الهجرة من بلد إسلامي إلى بلد إن تيسر له ذلك بدون يعني تزوير أو يعني مخالفات فلا بأس بذلك إن شاء الله تعالى. لكن لا يجوز أن تحتال أو أن تزور أو أن يعني تدفع رشا من أجل أن تنتقل لهذا البلد الآخر المسلم. وربما إن كان عندك شيء من العلم ربما يتحتم بقاؤك في بلدك المسلم لتدعو إلى الله عز وجل فيه، بلغ عني ولو آية. لكن إذا كان الأمر كما وصفت وأنك لا تستطيع أداء شعائر دينك فاجتهد في الهجرة بالطرق النظامية، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. إلى درس الغد بعد الفجر إن شاء الله في الكرسي الشيخ أبو بكر ناصر.